أدعو ما ودن يصلح هذا وهذا، لكن قلت لم يحضر الدرس صالح للحال ولا في الماضي؟ لم يحضر الآن. لا ما يصح لم يحضر الآن، إذا قلت لم يحضر فقط ما جبت الآن، فإن معنى لم يحضر قبل هذا الوقت، لم يحضر قبل هذا الوقت قبل التكلم، سواء هذا بعيد ولا قريب، المهم إنه ما يمكن تقول للحاضر للحال يعني ولا للاستقبال. اتضح الآن؟ ها؟ طيب مثالا ناقصا، مثالا ناقصا، فإن الأمر منه على حرف واحد، هذه قاعدة، كل فعل ماضي يكون مثالا ناقصا فالأمر منه على حرف واحد. المثال اللي أول حرف علة والناقص اللي آخر حرف علة، فالأمر منه نوعان تقدموا هذا ما في أحد، وما يجزم فعلي، فالذي يجزم فعلا واحدا هي لم بعد ولما ولا واللام، كم ذولي؟ نعم، لا واللام ولم ولما ولم ولما، هذه تجزم فعلا واحدا. وأما الذي يجزم فعلين فكثير، والذي يجزم فعلين يعني عامل واحد يتسلط على معمولين، وهذا كثير في اللغة العربية أن عاملا واحدا يتسلط على معمولين، فما ينصب فعلين من الأفعال يتسلط على معمولين، وإن الشرطية وأخواتها تتسلط أيضا على معمولين، وفيما يتسلط على كم معمول؟ ثلاثة معمولات. نعم، قال وفعل شرط وجواب، جواب معطوف على فعل وليس على شرط، لأنه لا يستقيم المعنى وفعل جواب، فعل شرط وجواب أي جواب لهذا الشرط جزم هذا خبر المبتدأ، الجملة خبر المبتدأ، يعني جزم الفعلان فعل الشرط وجواب الشرط. فإن كانت الجزم السكون يظهر عليه، إن كان السكون يظهر عليه جزم بالسكون، وإن كان لا يظهر كالفعل الماضي مثلا قيل مبني على الفتح في محل جزم، مثل إن قام زيد قام عمرو، يقول قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط جدا، وقام عمرو قام فعل ماضي جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزم ياسر. طيب بإن وهي أم الباب، ومع كونها أما فإنها لم تلد لأنها حرف، حرف ما لها محل من الإعراب، مطرودة مسكينة، وهي أم الباب، نعم كما قال العلماء. ومن والباقي كلها أسماء إلا إذ ما على خلاف فيها، من تأتي اسم شرط جازم، اسم شرط، وتأتي اسما موصولا، وتأتي استفهامية، ولكن ما الذي يبين لنا هذه من هذه؟ سياق الكلام واللفظ أيضا، لأن من الشرطية تجزم الفعلين، ومن الموصولية والاستفهامية ما تجزم شيئا. طيب من مثاله؟ من ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، ومن يظلم نفسه أو يعمل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، يعمل هذا فعل الشرط ويجد جواب الشرط. طيب هذه من؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما اسم شرط جازم وعلامه الجزم في الفعل حذف النون لانه من الافعال الخمسه. طيب نعرف من وما اسم شرط جازم، وش محله من الاعراب حسب العوامل؟ محلها من الاعراب انها حسب العوامل. مثل اذا قلت من تضرب اضرب، وش محلها؟ من تضرب اضرب محلها النصب، مفعولا به. من يجتهد ينجح، محلها الرفع على انها مبتدا. نعم، من تضربه اضربه، يجوز فيها الوجهان لان فيه اشتغال هنا. المهم انها على حسب العوامل محل من الاعراب. طيب ومهما، مهما اسم شرط جازم، تقول مهما تستتر او مهما تخفي يعلمه الله، مهما تخفي يعلمه الله، فتخفي فعل الشرط ويعلم جواب الشرط. حيثما، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيث ما محلها من الأعراب؟ محلها من الأعراب النصب على أنها ظرف مكان، لكنها مبنية على الضم في محل نصب. طيب ها؟ مهما مثل من، مثل من وما. وأين، أين هي تأتي اسم شرط وتأتي اسم استفهام. ها؟ أين زيد استفهام. أين الشرطية، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. فأين هنا اسم شرط جازم وما زائد للتوكيد، وتكون فعل الشرط ويدرككم جواب الشرط. وتكون هنا هذه تامة كذا، ويجوز أن تكون ناقصة ويكون أين ظرف خبره مقدما. أيان، أيان تقول أيان تجلس أجلس، إذن هي ظرف إيش؟ مكان ولا زمان؟ مكان. أيان تجلس أجلس. وليس من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لأن هذه ما هي شرطية. قال طيب إذن هي ظرف مكان ما بين الفتح في محل النصب. قال وأي، قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهي بحسب العوامل، وهي بحسب ما تضاف إليه. إن أضيفت إلى ذات فهي مفعول به أو فاء أو مبتدأ أو ما أشبه ذلك، وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان. نعم، فتقول مثلا أي مكان تجلس فيه أجلس فيه، هنا ظرف مكان. أي يوم تزورني أكرمك، هذه ظرف زمان. أي رجل تكرمه أكرمه، لا هذه مفعول به أو مبتدأ حسب العوامل، لأنه مضاف إلى ذات. فالمهم إذا أضيفت إلى زمان فهي زمان ظرف زمان، أو مكان فهي ظرف مكان، أو إلى ذات فهي بحسب العوامل. طيب متى، متى ايش مثاله؟ متى تقوم أقوم، إذن هي هي شرطية، لكن إيش ظرف، إيش ظرف زمان. متى تقوم أقوم. طيب هل منها قوله تعالى ويقولون متى هو؟ ها؟ لا، هذه استفهامية ما هي شرطية. قال أن أن أيضا من أسماء الشرط وهي بمعنى حيث، وتأتي أيضا بمعنى من أو ما بحسب السياق. تقول مثلا أن تجلس أجلس، يعني حيث تجلس أجلس. وتقول أن تكرم أحدا أكرمه. المهم أنها بحسب السياق. وقال وإذ ما وش مثاله؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. المثال محفوظ. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. ثالثة وإنك تأتي، جواب الشرط تلفي من إياه تأمر آتيا، وهي حرف على كلام المؤلف كما قال. وإذ ما وذا كإن حرف أتى، وذا اللي هي إذ ما كإن حرف، فيكون تكون الحروف من هذه العوامل اثنين، وهذا هو اختيار ابن مالك. قال وحرف وحيثما أن وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء. وخالف ابن هشام فقال في القطر وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. واختلافهم هذا مبني على أنه هل يصح عود الضمير إليها أم لا. إن قلنا يصح عود الضمير إليها فهي اسم، وإن قلنا لا يصح فهي حرف، لأن الضمير ما يرجع إلا إلى اسم أبدا لن. وأما الحرف فلا يصح رجوع الضمير إليه. فالعوامل إذن التي تجزم فعلين نعدها الآن: إن، من، ما، مهما، حيثما، أين، أيانا، أي، رحمك الله، متى، أن، إذما. كم؟ 11. نعم 11 حرفا. قال المؤلف ممثلا لذلك تقول إن تعمل بعلم تستفد. صحيح، هذا مثال للإعراب ومثال للحكمة أيضا. حكمة إن تعمل بعلم تستفد، وش فائدتك من هذا؟ يعلمك علما ما لم تعلم. صح. وأيضا تستفيد شيئين غير أن الله يزيدك من العلم. تستفيد أنك تسلم من الوباء، لأن من علم ولم يعمل عليه وباء عظيم، لأنها قامت عليه الحجة. حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يعذب في النار، وقال فيه الناظم وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، يعني من قبل المشركين. وقد صح في مسلم من حديث أبي هريرة أن من أول من سعر به النار هذا الرجل الذي تعلم العلم ولكنه لم يعمل فيه. فتستفيد النجاة من النار، وتستفيد أيضا الثواب الجزيل بدل القرار، لأنك استفدت وعملت. أنا الآن لو أعطيك الفلوس أقول خذ هذه اشتر بها فطور، وتروح وتصرفها في التفرج على لاعب الكرة لما صار الضحى وإذا مصانك متقطعت من الجوع، استفدت ولا لا؟ انضريت، ما استفدت، فاتك الشبع اللي هو تغذية البدن وانضريت، أصابك الجوع، ما ضيع الوقت. فاللي يعمل بالعلم ينجو من الشر ويحصل على الخير. طيب، وما تقدمه من الخير تجد. كل ما تقدمه من الخير تجده. هل لهذين المثالين شاهدان من القرآن؟ نعم نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أين الثاني؟ الأول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. إن شاء الله الأمثلة أو نقرأ. وقر بنحو الفا جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا. نعم، اقرن بنحو الفا جوابا. ماذا أراد بنحو الفا؟ أراد الفا لأنه إذا كان يقرن بنحوها فهي من باب أول. وأراد إذا الفجائية: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون. فالرابط إذا الفجائية، نعم، والفاء. قال ابن مالك: وتخلف الفاء إذا المفاجأة، فإن تجد إذا لنا مكافأة. طيب، يقول: وقر بنحو الفاء جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا. ايش معنى مسجلا؟ اي مطلقا، فانه بكل حال. كان نخاصم او تخاصم، كان تخاصم فاتبع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن. الله اكبر، هذا في زمن رحمه الله. نعم، ان تخاصم فاتبع الحق، وجب قرن الفاء هنا، قرن الجواب بالفاء، لأنه ما يصح أن يكون أن يقع بعد إن. لو قلت إن اتبع الحق يجوز ولا لا؟ إن اتبع الحق ما يستقي. طيب، ثانيا: من يصدع بحق فهو فرد. لو قلت إن هو فرد، على إن شرطية، ما يستقي. وقد مر علينا أن بعض الناس جمعها في بيت تسهيلا لطالب العلم المبتدئ، فقال: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب النكرة والمعرفة. النكرة معناه إنكار الشيء وعدم الاعتراف به، ومنه قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. والمعرفة معرفة الشيء والعلم به، ولكن المراد هنا بالنكرة والمعرفة النكرة اللفظية والمعرفة اللفظية، يعني تتعلق بالألفاظ. وهل الأصل في الأسماء النكرة أو الأصل المعرفة؟ الأصل النكرة. كل شيء يحتاج إلى قيد، فإن الأصل ما لم يكن فيه ذلك القيد. فعلى هذا الأصل في الأسماء الأصل النكرات، ولهذا المعارف تحتاج إلى سبب يجعل الاسماء معرفة.

قام متصلة، قاموا متصلة، قمنا متصلة، للغائب متصلة. فالضمائر للغائب المتصلة كم صارت؟ ثلاثة: الألف والواو والنون. وفيه أيضا في الأفعال الخمسة الياء للمخاطبة، فإنها من ضمائر الرفع المتصلة. طيب ما الذي يصلح للجميع؟ الذي يصلح للجميع ناء، ناء صالح للجميع للرفع والنصب والجر، وهي ضمير متصل. قال ابن مالك: للرفع والنصب وجر الناء صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. بنا هذا مجرور، إننا منصوب، نلنا مرفوع. طيب ممكن نعطي حكما عاما، كل ضمير فهو معرفة بدون استثناء، بدون استثناء. طيب يقول مؤلف: فعلم، فعلم يعني بعد ضمير العلم. والعلم ما هو؟ العلم كل اسم يعين المسمى، يعني يشخصه بعينه، فهو علم. دار دار، هل شخصها باسمها؟ دار أنا ودار زيد، دار عمرو، دار خالد، دار بكر، ولا لا؟ ها؟ لا لا، قصدي أنها تشمل أي دار، أي دار تكون. لكن دارا، دارا لا غير فعل، دار الزمان على دار وقاتله. وأما كسر كسرى، وأما كسرى فما آواه إيوانه. دار هذا علم كذا. طيب بيت، ها؟ بيت نكرة. لكن لو سمينا إنسانا بيت صار علما. أولى فضل، لا يا أخي نكرة، نعم ولا لا؟ إيه فضل نكرة. لكن لو جعلناه اسما لشخص صار علما. فكل ما يعين مسماه ويشخصه فهو علم. ولذلك قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقة. طيب العلم إذن هو في المرتبة الثانية، إلا أنه يستثنى منه علم ذات الله عز وجل وهو الله، فإنه في المرتبة الأولى. قال: وبعده اسم إشارة، وبعده اسم إشارة كذا وذان ذي. ذا اسم إشارة المفرد المذكر، وللمفردة المؤنثة ذي وتي، ذي وتي، فيها لغات متعددة لكن المشهور هذا ذي وتي. طيب ويقول: ذاني للمثنى، ها؟ تاني، ذاني، نعم ذاني للمثنى المذكر، وللمثنى المؤنث تاني، تان. طيب ذي للمفردة المؤنثة. وبقي على المؤلف أن يذكر الجمع. وش الجمع؟ أولائي، أولائي هذا الجمع، ها؟ اللائي الموصول، أولائي هذا الجمع. لكن يقال أولى ولا لا؟ يقال أولى ويقال أولى أولى يجوز فيها لغتين أولى وأولى بالقصر وأولى بالمد. طيب إذن اسم الإشارة كل اسم إشارة فهو لا علم سه فهو معرفة كل اسم إشارة فهو معرفة وهو في المرتبة الثالثة. لا لا لا هذا مستثنى داخل في القاعدة لكن مستثنى. طيب هو في المرتبة الرابعة في المرتبة الثالثة عندنا مشار إليه ومخاطب مشار إليه ومخاطب فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه والكاف التي تقترن به تكون بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى مفرد مذكر مخاطبا مفردا مذكرا تقول ذاك ذاك. أشرت إلى مؤنثة مخاطبا مذكرا إيه؟ أشرت إلى مؤنثة مخاطبا مذكرا ذيك أو تلك تلك وذيك نعم وتلك أيضا كثير في القرآن. أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة نساء أولئكن. طيب أشرت إلى جماعة نساء مخاطبا جميع الذكور أولئكم ها وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ويجوز في هذا الكاف يجوز فيها ثلاثة أوجه: أن تلزم الفتحة مطلقا، وأن تلزم الفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث وهي بصورة الإفراد، والثالث أن تكون بحسب المخاطب بحسب المخاطب. فهذه ثلاث أوجه في الكاف. أما اسم الإشارة فعلى حسب المشار إليه مطلقا. انتبهوا لهذه. وما أكثر ما يغلط الطلبة في هذه المسألة لأنهم لا يفرقون بين المشار إليه وبين المخاطب، إنما الآن عندنا المشار إليه بحسب اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المقترنة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات: لزوم الفتح والإفراد مطلقا، لزوم الإفراد مع الكسر للمؤنث والفتح للمذكر اعتبار المخاطب اعتبار المخاطب، إن كان مفردا مذكرا صارت كذلك، إن كان مفردا مؤنثا صار كذلك، إن كان مثنى ثنيت، إن كان جمعا للذكور جمعت جمع ذكور، إن كان جمع الإناث جمعت جمع إناث. نعم والله أعلم. يعني الرابع من نكر المعرفة من المعرفة الموصول من نحو الذي، يعني مثالها الذي. الموصول عام وخاص، يعني مشترك وخاص. المشترك ألفاظ تصلح للمفرد والمثنى والجمع من النوعين المذكر والمؤنث، هذا المشترك. والخاص لكل أحد بحسبه. فنبدأ أولا: اسم موصول يكون للمفرد المذكر مثل الذي، ويكون للمثنى المذكر مثل اللذان، وفي حالة النصب والجر اللذين، ويكون لجماعة الذكور الذين والأولى الذين والأولى. طيب ويكون للمفردة المؤنثة التي، وللمثنى المؤنث اللتان أو اللتين في حالة النصب والجر، ولجماعة النساء اللاتي واللائي باللائي واللاتي التي قد جمع. عرفتم؟ كم صار الآن؟ ستة. أصحاب يعني. لا بمعنى صاحبات ولات. طيب ست اللواتي فرع على اللاتي، ست الآن للمفرد المذكر والمثنى المذكر وجماعة الذكور والمفردة المؤنثة والمفردة والمثنى المؤنث وجماعة الإناث ستة، هذا نسميه الخاص. وأما المشترك فهي ألفاظ لفظها مفرد، لفظها مفرد لكنها صالحة للمفرد والمثنى والجمع من هؤلاء وهؤلاء، وهي من وما وأل وأي وذو، نعم عند من عند طيب، وكذلك ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، كم صارت ستة أيضا، من وما وأل وأي وذو عند طي وذا بعد من أو من الاستفهاميتين، ستة مشتركة أيضا. عرفتم أخوان؟ تقول مثلا جاءني، لا أكرمت من فهم الدرس، أكرمت من فهم الدرس، هذا مفرد مذكر، من فهموا الدرس جماعة الذكور، من فهم الدرس مثنى مذكر، من فهمتا الدرس مثنى مؤنث، كذا. وش بقينا؟ ذكر المفرد، من فهمنا الدرس، من فهموا الدرس. طيب إذن ما الذي يبين أن من هنا يراد بها الجماعة أو المفرد أو المثنى؟ الصلة، صلة الموصول فيها ضمير، إن كان الضمير مفردا مذكرا فهي للمفرد المذكر، إن كان الضمير للمثنى أو المثنى حسب الحال. شف من يعجبني من فهم الدرس، فهم في فعل ماضي فيها ضمير مستتر مفرد مذكر، من فهم هو، من فهمت أي هي فهو مفرد مؤنث، من فهم مثنى مذكر، من فهمت مثنى مؤنث، من فهموا جماعة ذكور، من فهمنا جماعة إناث، والبقية مثلها. فهذه الستة الألفاظ مشتركة، ما معنى مشتركة؟ أي صالحة للمفرد والمثنى والجمع من الذكور والإناث، والذي يعين ذلك الضمير الذي في الصلة، الضمير الذي في الصلة هو اللي يعين لكونه مفرد إلى آخر. واضح؟ أسماء الموصولة هل هي معربة أو مبنية؟ كلها مبنية، كلها مبنية إلا المثنى، فمنهم من يعربه لأنه يتغير باختلاف العوامل، مو بالحركات، يعرب بالحروف، فهو يتغير باختلاف العوامل، وهذا هو المعرب، اللي يتغير باختلاف العوامل هو المعرب. وكذلك أي ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم يعربها مطلقا. نعم، وحنا بناخذ بالأسهل ما دمنا في سلم التعليم. فعندنا الآن إذن الذي يعرب أي، ايش بعد؟ والمثنى للذكور أو للإناث. وبعضهم يرى أن المثنى مبني، لكنه في حالة الرفع مبني على الألف، وفي حالة النصب والجر مبني على الياء. يعني طيب، إذا نعود مرة ثانية، الأسماء الموصولة نوعان، خاصة ومشتركة. فالخاصة هو ما وضع للدلالة على شيء مخصوص، وهو ستة ألفاظ. اقرأ فهد. ستة، ها؟ طيب، والمشترك ما وضع للعموم، ما وضع للعموم ويعين الضمير الذي في الصلة هو الذي يعينه. طيب، وهو أيضا كم؟ ستة. طيب، من وما وأي وأل وذو عند طي، ها؟ وذا بعد من أو ما الاستفهاميتين، ها؟ طيب، يكفي هذا اليوم. قسم الاسم إلى قسمين، والرفع والجر، وهي ناء، وما يصلح للنصب والجر وهي ثلاثة: ياء المتكلم، كاف الخطاب، وهاء الغائب. وما يصلح للرفع فقط وهو ستة أو خمسة، خمسة: ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة، وتاء الفاعل. خمسة، هذه ما تصلح إلا للرفع. هذا باعتبار الضمير المنفصل المتصل. المنفصل منه ما يختص بالرفع وما يختص بالنصب، ولا في شيء يختص بالجر، ولا شيء يختص ولا شيء يصلح للرفع والجر والنصب، يعني إما مختص بالرفع وإما مختص بالنصب. ما الذي يختص بالرفع؟ ونحن، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتما، أنتن، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن، هذه 12. طيب، والذي يختص بالنصب؟ عثمان، حسين، ما هي؟ بقى عليك في باب التوكيد. طيب، فيه أيضا الذي يلي الضمير في المعرفية، في المعرفة، فهل الذي يلي سبيل، هل يكون باعتبار المخاطب أو باعتبار المشار إليه أو باعتبارهما جميعا؟ يكون باعتبار المخاطب جميعا. طيب، إذا كنت تخاطب مذكرا تشير إلى مؤنث، كيف تقول؟ ها؟ تشير إلى مؤنث، تخاطب مذكر. من يعرف؟ لا، ما أبي المثال، لأن الجواب ليس بصحيح. إيه، هذا الصواب. اسم إشارة يراعى المشار إليه، وكاف الخطاب يراعى المخاطب. فإذا كنت تخاطب ذكرا تشير إلى أنثى، أقول ها تلك أو ذيك، ها يصلح ذيك أو تيك. طيب، تخاطب أنثى وتشير إلى ذكر، ها ذاكي. تخاطب مثنى وتشير إلى مثنى، مثنى ذكور، ها ذاكما، ذلكما، خطأ، تشير إلى اثنين، تخاطب اثنين.